ونجعلهم إن فرعون وهامان وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسي فرددناه إلى ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولم وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها Thank you.

بيني وبينك الله الله

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا